يقدر قوي يطرد عدونا بقوته وبسلطته بين عينين مصرنا. لما الظروف تضغط عليا، لما الفشل يصبح طريق، لما الحبيب يبعد ويخطر، وحدك تكون بين عينين نصرنا وسط المشاكل والمتاعب. برفع رايات النصر ليك، ارمي الخساير والمكاسب وابيع حياتي واشتريك. انت القوي تقدر قوي ترد تلبي عدوك. الصليب تضع نفسك من أجل عدوك.